أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم ابطل كل سحر عملوه بينك وبين زوجتك، اللهم ابطل كل سحر تآمر به بينك وبين زوجتك، اللهم ابطل كل سحر عملوه من أجل أن ينكدوا حياتك بين أهلك، اللهم ابطل كل سحر عملوه من أجل أن ينكدوا حياتك مع أهلك، اللهم ابطل كل سحر عملوه من أجل أن تطلق أهلك، اللهم ابطل كل سحر عملوه من أجل أن تطلق أهلك، اللهم ابطل كل سحر عملوه من أجل أن لا تنجب الأولاد مع أهلك، اللهم ابطل كل سحر عملوه من أجل أن لا تنجب الأولاد مع أهلك، اللهم ابطل كل سحر وسوسوك في حالة أهلك، اللهم ابطل كل سحر وسوسوك في حالة أهلك، اللهم ابطل كل سحر حيروك في حالة أهلك، اللهم ابطل كل سحر حيروك في حالة أهلك، اللهم ابطل كل سحر عملوا من أجل ألا تعلم حقائق أهلك، اللهم ابطل كل سحر عملوا من أجل ألا تعلم حقائق أهلك، اللهم ابطل كل سحر كانوا يجرونك من أجل ألا تعلم شيئا عن أهلك، اللهم ابطل كل سحر عملوا من أجل أن يجرونك على ألا تعلم شيئا عن أهلك، اللهم ابطل كل سحر خفي قديم بينك وبين أهلك، اللهم ابطل كل سحر قديم بينك وبين أهلك، اللهم ابطل كل سحر أظهروك مع أهلك بأنك لست مريضا بالأمراض الشيطانية، اللهم ابطل كل سحر أمرضوك بين أهلك، اللهم ابطل كل سحر أمرضوك بين أهلك بالأمراض الخفية الشيطانية، اللهم ابطل كل سحر تبعوك به في عملك، اللهم ابطل كل سحر تبعوك به في عملك، اللهم ابطل كل سحر تآمر به عليك صديق لك، اللهم ابطل كل سحر جاءك من صديق لك، اللهم ابطل سحر المؤامرات الشيطانية التي تدور في زواجك، اللهم ابطل سحر المؤامرات الشيطانية التي تدور في زواجك، اللهم ابطل سحر المؤامرات الشيطانية التي تأتيك من الأقارب، اللهم ابطل سحر المؤامرات الشيطانية استعملوا فيها الأقارب، اللهم ابطل كل سحر عظيم أرادوا به أن يستغلون حياتك وحياة أهلك، اللهم ابطل كل سحر عظيم أرادوا به أن يستغلون حياتك وحياة أهلك، اللهم ابطل كل سحر أرادوا به أن يحاصروا أولادك، اللهم ابطل كل سحر أرادوا به أن يحاصروا أولادك، اللهم ابطل كل سحر عملوا من أجل أن تترك أهلك، اللهم ابطل كل سحر كثفوه عليك من أجل أن تترك أهلك. اللهم ابطل كل سحر عملوا من أجل أن تسافر بعيدا عن أهلك. اللهم ابطل كل سحر عملوا من أجل أن تسافر بعيدا عن أهلك. اللهم ابطل كل سحر كثفوه عليك من أجل أن تكره الدخول على أهلك. اللهم ابطل كل سحر كثفوه عليك من أجل أن تكره الدخول على أهلك. اللهم ابطل كل سحر كثفوه عليك بالرش على باب بيتك. اللهم ابطل كل سحر كثفوه عليك بالرش على باب بيتك. اللهم ابطل سحر ضيق صدرك عندما تكون متواجدا بين أهلك. اللهم ابطل سحر ضيق صدرك يعملونه عندما تكون متواجدا بين أهلك. اللهم ابطل أسحار الطلاق والتفريق تتفاعل عندما تكون بقرب أهلك. اللهم ابطل أسحار الطلاق والتفريق تتفاعل عندما تكون بقرب أهلك. اللهم ابطل أسحار النفور بينك وبين أهلك. اللهم ابطل أسحار النفور بينك وبين أهلك. اللهم ابطل كل سحر عملوا من أجل ألا تصبر على مرض أهلك. اللهم ابطل كل سحر عملوا من أجل ألا تصبر على مرض أهلك. اللهم ابطل كل سحر أرادوا به أن تسود وجهك مع أهلك. اللهم ابطل كل سحر أرادوك غاضبا في وجه أهلك. اللهم ابطل كل سحر أرادوك غاضبا في وجه أهلك. اللهم ابطل كل سحر مزعج في حياتك بينك وبين أهلك. اللهم ابطل كل سحر مزعج في حياتك بينك وبين أهلك. اللهم ابطل سحر المؤامرات الشيطانية القديمة التي تقوم على التفريق الأبدي بينك وبين أهلك. اللهم ابطل كل سحر أرادوا به الرحيل بأهلك. اللهم ابطل كل سحر أرادوا به الرحيل من أهلك من أمامك. اللهم ابطل كل سحر لا يريدون به أهلك أن تكون بقربك. اللهم ابطل كل سحر عملوا من أجل ألا تكون أهلك بقربك. اللهم ابطل كل سحر كذبوه عليك من أجل أن تنكر جميل أهلك. اللهم ابطل كل سحر كذبوه عليك من أجل أن تنكر جميل أهلك. اللهم ابطل كل سحر عظيم عملوا من أجل أن تظهر أهلك أمامك مريضة بكثرة الأمراض الشيطانية. اللهم ابطل كل سحر أظهروا لك أهلك أنها فاشلة في حياتك. اللهم ابطل كل سحر أظهروا إليك أهلك أنها فاشلة في حياتك. اللهم ابطل كل سحر عملوا لك من أجل ألا تهتم أهلك بشؤونك. اللهم ابطل كل سحر كثفوه عليك من أجل أن لا تهتم أهلك بشؤونك. اللهم ابطل كل سحر أثقل يدي أهلك في بيتك. اللهم ابطل كل سحر أثقل يدي أهلك في بيتك. اللهم ابطل كل سحر عملوا من أجل ثقل حركات أهلك أمامك في بيتك. اللهم ابطل كل سحر عملوا من أجل ألا تتنشط أهلك في بيتك. اللهم ابطل كل سحر عملوا من أجل أن تحس أهلك بالعياء أمامك. اللهم ابطل كل سحر استهدفوك بي عن طريق كثرة الخلافات بينك وبين أهلك. اللهم ابطل كل سحر عملوا من أجل أن يسودوا في وجهك بيتك. اللهم ابطل كل سحر عملوا من أجل أن يسودوا في وجهك بيتك. اللهم ابطل كل سحر تآمروا به عليك من أجل أن تترك أهلك. اللهم ابطل كل سحر عظيم حاربوا به أهلك لأنها مفتاح رزقك. اللهم ابطل كل سحر عظيم حاربوا به أهلك لأنها مفتاح رزقك. اللهم ابطل كل سحر حاربوا به أهلك لأن بداخلها ألغاثا تقوم على حمايتك. اللهم ابطل كل سحر حاربوا به أهلك لأن بداخلها ألغاثا ربانية تقف بجانبك. اللهم ابطل كل سحر إبليسي عظيم حاربوا به أهلك لأن بداخلك مبشرات لحياتك. اللهم ابطل كل سحر إبليسي عظيم حاربوا بآلك لأن بداخلها ألغاثا جعلتك تقف على رجلك. اللهم ابطل كل سحر إبليسي عظيم حاربوا بآلك لأن بداخلها ألغاثا جعلتك تقف على قدمك. اللهم ابطل كل سحر إبليسي عظيم حاربوا بآلك لأن بداخلها ألغاثا ربانية جعلتك تتوسع في رزقك. اللهم ابطل كل سحر إبليسي عظيم حاربوا بآلك لأن بداخلها ألغاثا ربانية جعلتك تتوسع في رزقك. اللهم ابطل كل سحر عظيم حاربوا بآلك لأن بداخلك ألغاثا ربانية سرية منذ طفولتها. اللهم ابطل كل سحر إبليسي عظيم حاربوا بآلك لأن بداخلها ألغاثا ربانية تقوم على نشاط حياتك. اللهم ابطل كل سحر إبليسي عظيم حاربوا بآلك لأن بداخلها كنوزا ربانية تقوم على سعادة حياتك. اللهم ابطل كل سحر إبليسي عظيم حاربوا بآلك لأن بداخلها كنوزا ربانية تقوم على نشاطك في عملك. اللهم ابطل كل سحر إبليسي عظيم حاربوا بآلك لأن بداخلها ملائكة ربانية سبب اجتماعك بآلك. اللهم ابطل كل سحر إبليسي عظيم حاربوا بآلك لأن بداخلها ملائكة ربانية سبب زواجك بها. اللهم دمر كل سحر إبليسي عظيم حاربوا بآلك لأن بداخلها ملائكة ربانية ترافقك في سفرك. اللهم دمر كل سحر إبليسي عظيم حاربوا بآلك لأن بداخلها ملائكة ربانية منقدة لك من كل الأهوال العصيبة الشيطانية. اللهم دمر كل سحر إبليسي عظيم حاربوا بآلك لأن بداخلك مفاتيح سرية تقوم على وصولك السريع في عملك. اللهم دمر كل سحر إبليسي عظيم حاربوا بآلكم لأن بداخلها ألغازا ربانية تقوم على استقرار حياتك. اللهم دمر كل سحر إبليسي عظيم. حاربوا بآلكم لأن بداخلها ألغازا ربانية جعلتك سعيدا في عملك. اللهم دمر كل سحر إبليسي عظيم. حاربوا بآلكم لأن بداخلها ألغازا ربانية تقوم على نشاطك وارتياحك في عملك. اللهم دمر كل سحر إبليسي عظيم. حاربوا بآلكم لأنها مصدر سعادة حياتك. اللهم دمر كل سحر إبليسي عظيم. حاربوا بآلكم لأن بداخلها ألغازا ربانية تقوم على نشاطك بين رفاقك. اللهم دمر كل سحر إبليسي عظيم. حاربوا بآلكم لأن بداخلها ملائكة ربانية تقوم على حراسة أولادك. اللهم دمر كل سحر إبليسي عظيم. حاربوا بآلكم لأن بداخلها ملائكة ربانية تقوم على حراسة بيتك. اللهم دمر كل سحر إبليسي عظيم. حاربوا بآلكم لأن بداخلها رموزا وألغازا ربانية تفضح كل المؤامرات الشيطانية التي تتآمر عليك. اللهم دمر كل سحر إبليسي عظيم. حاربوا بآلكم لأن أهلك ذرية مستهدفة مباركة في حياتك. اللهم دمر كل سحر إبليسي عظيم. حاربوا بآلكم لأن أهلك ذرية مباركة على كل شيء في حياتك. اللهم دمر كل سحر إبليسي عظيم. حاربوا بآلكم لأن أهلك زهرية مباركة على كل فكر يدور في بالك. اللهم دمر كل سحر إبليسي عظيم. حاربوا بآلكم لأن أهلك بداخلها ألغاز ربانية بها تتحرك أنت في حياتك. اللهم دمر كل سحر إبليسي عظيم. حاربوا بآلكم لأن أهلك مصدر عيشك بسلام في حياتك.